الناس تهوى نسيم النود بالحين وللبر سر يخلي الروح تنقاد. الناس تهوى نسيم النود بالحين وللبر سر يخلي الروح تنقاد. وش عادل اللي تعود يملي الكين من ذوده اللي تدرى الخير والزاد. من ذوده اللي تدرى الخير والزاد. ويزين دق النجر مع ريحة الهيل وسناد نار يهف البن بركان. ويزين دق النجر مع ريحة الهيل وسناد نار يهف البن بركات. فنجال نشقر يشلك للسما شيل من يد من هو غدا للكيف معتاد. من يد من هو غدا للكيف معتاد. ولها نجمع غدا للطيب والراد. في جو ربع رجاجيل حلاحيل ولها نجمع غدا للطيب والراد. يالله يلي تمد الأرض بالسيل لا عاد وقتني شينا زين لعاد لعاد وقت يشين الزين لعاد مرا